من روض صبر الأنبياء قطفت لي بعض السكينة، أعني نبيا صابرا في دعوة الحق المبين. الله بارك عمره كالألف أحصينا سنينا، وكلما ذكر اسمه مرت بخاطرنا سفينة.